مسمح رجوع المغترب لبلاده وبيه فارحين انداده الصخرة معانا الوقت بعد كسادة. مسمح رجوع الغايب الغايب السايب في البلاد حبايب وين يلتأم جرحة بلا ضمادة وثموين كيف نزرع يجيني صايب وثموين يتهنى الولد فرقادة وثموين عندي في البلاد قرايب واصحاب صحبتهم هني وسعادة وذكرانهم في الفم سكر ذايب أصحاب لا غفلنا يظهرون الشادة من الصغر حتى اليوم راسي شايب ما زال حبل الود على المعتادة لا باد لا شابت عليه شوايب ولا رخ بينا لا نقص على العادة أصحاب حق ما فيهمش واحد خايب لأصحاب نعمة من كريم عبادة من جيت طربهم ورجوع الغايب وعرضوا علي بنظهروا صيادة بغوا نظهروا في جولة بغوا نظهروا في جولة ونصيدوا في بر سمح دخولة في بر واسع نسمته محلولة وين لاري لي يرتع معاها ولادة بعيد على السياسة وقال لي وقالوا له لا حرب تقوى كل يوم زيادة ولا نفس تصبح نايضة مشغولة من النوم هي والخلوق كسادة ثموين نجع العز كان نزولة في وين كانت يبلهم مدادة وين سعيهم يسرح مشاع الطولة تبزع وغطاها السهل وادة وفي وين بنت الشرف والشهلولة على الصبح تصبح سارية والردة وين الضراري جاملة مجمولة ولاد شنب ما يفوت النديدة ندادة بتكتب اخطانا البرهم نمشولة ويشبح الواحد وين عاشوا جدادة مع العصر كيف قعدنا مع العصر كيف قعدنا ودار بيننا الحوار وتوعدنا ودرنا صلاة الفجر هو موعدنا باش ناخذوا سروة مثيل العادة وسروة عقاب الليل بتساعدنا الساري بيربح شوط عالرقادة وعلى العهد نظنا بعد ما ميعدنا ولا حد بيخالف على ميعادة وبعد انتهنا خاطري ورقدنا ورميت راسي ارتاح على وسادة لنهم عراس الوطن وعوايدنا ومنصوب محفل سمح عرس العادة وبارود يرزم ما عطاشي هدنا صلاة النبي تحلف حروب إبادة وأولاد تصفر كيف ما تعودنا جت بالحوالي داخلة تتهادى وغياط لا شيء يطير نكدنا وبراح ماشي جاي بين سيادة وبنات زادوا النار في موقدنا يجلوا على القلب المريض كسادة صليت على رسول الله وتوحدنا ويا سامعي صلي عليه زيادة صلاة النبي عن النار بتباعدنا عليه الصلاة مني بلاش حدادة على شي ريته في المنام ساعدنا وجلى غمام القلب بعد سوادة وكيف كثروا البارود وتقاعدنا وعالراس زاد الضغط طار رقادة لقيت شي ما يعجبش يا ناشدنا لقيت جيل متهور كثير فسادة لقيت شي ما هو لنا لقيت شي ما هو لنا شي ما نزل في شرع لا في سنة لبواق فيلا نهاج منا ومنا تفضح تغني في كلام بلادة وراجل يغني يقول هاتوا الحنة ونحبك نحبك تو ولت عادة بديت في المحل ما عادشي تتهنى بدل بو ما تماعد معاها أولادة وحاجة جديدة كل جيل وفنة جيل بيولع دبش بلادة بفوشيك متقاطر مداير رنة يحير اللي صغير قد فم هادة وسهر عيوني معاه وتباهذنة وهرب منامي بعد حلو رقادة وشديت قلمي بنصهر وما زلنا لنقص صمتي صوت عني نادى لنقص صوت ندهم لنقص صوت ندهم وخرجت وركبنا مشيت معاهم قدا وين مدوا واسعات اخطاهم بر فيه تلقى سمع حتى رمادة برور وين تتريح النفس قداهم في فج واسع نجم وميعادة ايام باهية من العمر عديناهم بين الغرفة وشارب السوادة وراحت أوجاع النفس ونسيناهم بريو بلا دكتور لا عيادة وين لا مشاغل في الحياة تلقاهم مرتاح فكري وضاربات أوتادة مسمح رجوع المغترب لبلادة وبيه فارحين أندادة الصخرة معانا الوقت بعد كسادة.